الشر. أحضان المحبين. بعض الناس يحن إلى حضن أمه، وبعضهم يبحث عن حضن أبيه، وبعضهم يحلم بأحضان وأحضان، وهناك من يشتاق إلى حضن الحبيب صلى الله عليه وسلم. ثمة سكينة ورحمة في غار حراء بعيدا عن الناس، حيث كان الجبل يحتضن هذا الغار بوجل وإشفاق، والغار يحن فيحتضن حبيبنا صلى الله عليه وسلم فيحتويه، وهو يتأمل ويتعبد ويتفكر في ملكوت الخالق سبحانه. نزل جبريل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وترددت كلمات رتل ترتيلا اقرأ، وكررها الحبيب على الحبيب، ثم احتضنه بشدة، والنبي يرتجف ويرتجف، والموقف جلل، واللحظات رهيبة. ثم أخيرا تركه ليقول اقرأ باسم ربك الذي خلق. نزلت أول آية بعد حضن كريم من ملك عظيم لأشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم، الذي أحبه جبريل لأن الله يحبه، حضن عظيم. وينتهي ذلك الموقف ويختفي جبريل، فيسرع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته مرتجفا مرتعدا، يتصبب عرقا، فارا إلى حضن زوجته. زملوني زملوني. فتضع أمنا الطاهرة خديجة عليه أغطية الصوف وتمسح العرق عن جبينه وتحتضنه لتشعره بالأمان، فكان حضنا آخر من زوجة شريفة لزوجها لتطمئنه وتشعره بالأمان. لنبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم حضن شريف. غزوة مؤتة، عندما كان زيد بن حارثة رضي الله عنه يقاتل حتى استشهد، وانطلق جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه من بعده فأخذ الراية، وظل يقاتل حتى قطعت يمينه وسالت الدماء، فرأى الراية تكاد تسقط، فأصر أن يعزها ويرفعها وضمها واحتضنها بشماله، فقطعت شماله، فانكب عليها وضمها واحتضنها بعضديه. حضن عظيم لراية التوحيد، بللته دماء الشهيد الطاهرة، حضن بقلب أحب النبي وأحبه النبي صلى الله عليه وسلم، حضن شهيد. ووصلت أخبار استشهاده للنبي صلى الله عليه وسلم، فأسرع لبيته باحثا عن أبناء جعفر رضي الله عنه، واحتضنهم وضمهم إليه وقبلهم وهو يبكي، حضن رحيم. غزوة أحد، إنه أبو دجان الفارس الشجاع والشاب القوي والصحابي الجليل، ها هو يربط رأسه بعصابة حمراء ويسير متبخترا بين الصفوف، يقاتل بشجاعة شاهرا سيفه، تراه فيعجبك وتعجبك مهارته، بل أنت ستحبه. وها هو القتال يشتد، وقد أصيب النبي صلى الله عليه وسلم وسالت الدماء على وجهه، وأقبل لحمايته خمسة من الأنصار فقتلوا جميعا، فركض أبو دجالة وشق الصفوف واحتضن النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل من ظهره ترسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحميه بجسده وظهره وكتفيه، ويتحمل الطعنات ويكتم الأنات، غير مبال بدمائه التي أغرقت ظهره الذي أصبح كظهر القنفذ وقد ملأته السهام، وهو منحن يحمي بدنه الشريف ببدنه، وروحه فداء لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. حضن جميل. نحري دون نحرك يا رسول الله، قالها أبو طلحة رافعا رأسه محاولا أن يطيل رقبته ما أمكن ليحمي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحتضن بذراعيه أكتاف رفاقه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يحلقون حوله عندما حاصرهم المشركون وأرادوا أن يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم. حضن جماعي، تعجز كل الحروف أن تصف حلاوته، أقرأ فيه أرقى معاني الحب في الله، وكأن قلوبنا هناك معهم، عندما كانت قلوبهم تنبض في صدورهم الشريفة فتفيض حبا للحبيب صلى الله عليه وسلم، وصلتنا حرارة الشوق إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنهم بين أيدينا الآن، وكأنهم في معانينا ومبانينا وأرواحنا وكلماتنا، وكأننا نحن فيهم، وكأنهم هنا نتنفس بأرواحهم الطاهرة ونشعر بحرارة أنفاسهم حولنا. أحببناهم لحبهم لنبي الله صلى الله عليه وسلم، تمنينا لو أننا بينهم وأنهم بيننا. اشتقنا يا رسول الله، اشتقنا لنورك ورحمتك ورؤيتك وجوارك وهيبتك، اشتقنا لوجهك. اللهم إنا نسألك أن تحشرنا معه وخلفه وتحت لوائه. اللهم إنا نشهدك أننا نحبهم ونحبه صلى الله عليه وسلم. الفصل الثاني، إحساس رائع. أولا، الفرحة الأولى. لكل شيء بداية، ولكل تجربة في حياتنا مرة أولى. ميلاد طفل جديد، أول خطوة، أول كلمة تنطقها وأنت صغير، أول قطعة حلوى تحبها، وأول جائزة تعتز بها، أول حب حلال لزوجتك، وأول دقة قلب وأنت تتأملين زوجك. إنها الفرحة الأولى. لا ندرك أحيانا أنها المرة الأولى إلا عندما نعود ونتأمل ونفكر منذ متى ونحن نشعر بتلك الفرحة. نحتاج كثيرا لمن يلفت أنظارنا إلى أنها المرة الأولى بالفعل، فتهدأ أنفسنا قليلا ونتأمل فندرك أحقا نعم إنها المرة الأولى. وهناك مرات أولى للألم، للابتلاء وللوجع. يا حبيبي يا رسول الله، ترى ما كان حالك عندما ارتجفت لنزول الوحي أول مرة؟ بل كيف كان حضنك لأبي بكر في الغار عندما هاجرت معه وحدكما أول مرة؟ متى ألقاك على الحوض أول مرة؟ متى تسقيني من يدك الشريفة أول مرة؟ ترى متى تكون المرة الأولى التي نشعر فيها بمعية الله وأننا اقتربنا حقا وأننا معه؟ ومتى تكون المرة الأولى التي ندرك فيها أن تلك الدمعة التي توشك أن تغادر صفحة وجهنا لتسقط فتبلل ملابسنا أو تهرب منا على الأرض قد سالت بالفعل من خشية الله؟ ومتى تكون المرة الأولى التي نخشع فيها في الصلاة فنقرأ فيها وكأننا نقرأ على الله عز وجل كلامه، فتغادر أرواحنا تلك المساحة الضيقة في صدورنا لتسبح في ملكوته سبحانه، ثم تعود مع التسليمة الأخيرة لتسكن في صدورنا مرة أخرى فتهدأ أرواحنا المضطربة؟ متى تقلع عن الذنب فتتوب بصدق أول مرة؟ متى تفر إليه؟ متى تكون مرتك الأولى على الطريق؟ مرتك الأولى التي تشعر فيها بحلاوة الإيمان ولذة الخشوع، مرتك الأولى التي تكون فيها في معيته ساجدا له وحدك. ستكون هناك مرة أولى هناك على الصراط فلتعد نفسك للخطوة الأولى، وستكون هناك مرة أولى في القبر وأنت وحدك، وستكون هناك مرة أولى ترى فيها وجهه سبحانه وتعالى أن ينادي مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا، فتخشاك الهيبة، موعد مع الله، لقاء مع الرحمن جل جلاله، ومن أنا حتى ألقاه سبحانه؟ فتسير في موكب وأنت فرح وضاحك مستبشر، وترفع رأسك وتفتح عينيك التي لم تفتحها قط في حرام، فيكشف الحجاب فتنظر وترى وتتأمل وتحب ما تراه وترتجف وتخشع وتحس بحلاوة ما أحسستها من قبل، ولا تستطيع أن تغمض عينيك ولا حتى أن تحرك رأسك، بل أنت فعلا لا تتنفس وتهرب من عينيك دموع مشتاقة لترى ما تراه. إحساس رائع أن ترى وجه الله أول مرة. هنا ينتهي هذا الجزء، ألتقي بكم في الجزء المقبل إن شاء الله. في أمان الله وسلام.